أصدقائي وصديقاتي متابعي 5 إذاعة، معنا اليوم في ندوة على الهوى نخبة من ألمع الشعراء والأدباء، الشاعر بهي الدين عبد اللطيف. القاص سيد جعيتن. الشاعر محمد أبو الليف. الشاعرة أمل عامر. فقرة فنية للفنان كارم محمود. الشاعر عبد الله مغازي. الشاعر خليل عبد المجيد. القاص هشام العطار. الشاعر عصام الهواري. ونتمنى أن تسعدوا معنا وتقضوا وقتا طيبا. ودلوقتي معنا خليل عبد المجيد خليل، وشهرته خليل عبد المجيد، شاعر عامية وفصحى، مهندس استشاري كبير مهندسين بمحافظة القليوبية، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو جمعية حماة اللغة العربية، عضو رابطة شعراء العروبة. صدر له بالعامية ديوان قصائد إليها، لغة العاشقين، كوابيس اليقظة، نص حلم. وصدر له بالفصحى ديوان كيفما أكون، تبا هبل. وتمت استضافته في العديد من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية. أيضا فاز بجائزة جمعية الوادي للإعلام والتنمية للقصيدة العامية على مستوى الوطن العربي. اتفضل شاعرنا، عايزين نسمع أجزاء من قصائدك، اتفضل. أنا ما زلت أهواكي، لأني ما زلت أهواك، أناجيك أغازلك، وأقسم يا هوى عمري بأني لست أنساك. أنا أحيا على أمل بأن يأويني جفناك، وأعلم أنك قدري وأن فؤادي مثواك. وإن أغمضت عيني فيا سعدي لرؤياك، وإن أيقظتني حتما سأغرق فيها عيناك. سأسرح في بريقهما فيا ويحي ورحماك. أنا ما زلت تلميذا وها أنت معلمتي، أنا ما زلت مبتدئا وأنت ما زلت ملهمتي. فما علمتني بالأمس جئت اليوم أهديك، أتيت بكل هذا الحس لأسمعك وأشجيك بنبض مثل صوت الهمس، فهذا النبض يحييك. ودلوقتي حان معاد القصة، معانا سيد إبراهيم السيد جعيتم، وشهرته سيد جعيتم، روائي وقاص، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو نادي أدب مصر الجديدة. وصدر له رواية الحصاد، مجموعة قصصية نبرة، مجموعة قصصية جرس إنذار، وله تحت الطبع مجموعة قصصية جديدة ورواية تاريخية خير بيك. فاز بجائزة النشر الإقليمي لوزارة الثقافة عام 2019-2020 عن كتابه التراثي عرق الحارة المصرية. أهلا وسهلا أدبنا، تفضل حضرتك قدم القصة. قصة قصيرة انفراجا. نال منه السير فأقعده، جلس على حافة الرصيف، فشل في استجماع قواه وتفكيره، استسلم، صقل جفناه وتهدلا على عينيه، راح في غيبوبة. قلبه بينبض، لسه فيه نفس، يمكن غيبوبة نقص سكر، هتقوله حاجة مسكرة. وسعوا خلوه يتنفس، أفاق على بلل يغمر وجهه، وطعم شراب سكري في فمه. ببطء فتح عينيه، المنظر أمامه مشوش، وجوه تنظر له بإشفاق. فتاة تقدمت منه ووضعت بعض العطر على أنفه، أومأ برأسه شاكرا. سحبوه من حافة الرصيف، ركنوا ظهره على الجدار، تنفس بعمق يستعصى الهواء على دخول صدره، حاول لملمة نفسه من تيه الشتات، فشل، بكى. اتفضل يا حج. صبي صغير مد له يده بشقة خبز بها بعض الطعام، لم يتعود أن يأخذ شيئا مجانا، تبسم في وجهه، ظلت يده بجواره لم يمدها له. جاءه صوت أم الصبي، كل يا حج، لقمة بسيطة تقيتك وتقدر تسلب طولك. أصوات مختلطة حوله، سرعان ما اختفت بانصراف أصحابها، عاد وحيدا. استعصت اللقيمات التي راح يلوكها على البلع، شريط الأحداث مشتت يمر أمامه، صراعات ومناكفات وبعض السعادة. نصحه أبوه، اتشعلق في الميري وترابه وتضمن معاش في الكبر. لم يصغ إليه، عمل بالقطاع الخاص، ترقى حتى أصبح مديرا. تبسم متذكرا حفل نهاية الخدمة، خرج مصابا بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وبمكافأة وضعها في البنك ليعيش من ريعها. زوجتك تحتاج للعناية المركزة، لا مكان في مستشفيات الدولة، فكل أسرة الرعاية محجوزة. ذهب بها لمستشفى خاص، وضع 5000 جنيه تأمين الدخول. تحتاج لأدوية ومستلزمات طبية ومقابل إضافي نظير زيارات الاستشاريين. طال المرض وأزمن، فتم نقل زوجته للمنزل لتخفيف وطأة مصاريف العلاج. ابنتاه في مراحل التعليم المختلفة، وكلتاهما لهما متطلبات. خرج للبحث عن عمل، وقف سنه حائلا أمامه، أوجعت مؤخرته تعاريك بلاط الرصيف. تململ، سحب زفرة حارة من أعماقه، تناهى لسمعه صوت إحدى ابنتيه، بابا ما تنساش تجيب لي جزمة جديدة، جزمتي خلاص مش نافعة. نفدت الوقود، لا مصدر للرزق، البطون خاوية، لا يوجد في البيت شيء يؤكل، الجوع أشد قسوة من الموت. هزه صريخ وعويل ابنتيه، تبكيان موت أمهما. يا إلهي، من أين لي بمصاريف الجنازة ومصاريف الدفن؟ تنبه أنه ليس في البيت، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ارتكن الجدار، راح في سبات عميق، تنبه لصوت صادر من حجره، نظر بعد النخود ألقاها له المارة، وقفت الكلمات في حلقه، ازدادت النقود، صرخ في داخله، لست متسولا. ازدادت النقود، قبضها في يده، أحصاها، قام مترنحا، اشترى طعاما وحذاء لابنته، عاد في اليوم التالي وجلس مكانه مادا يده أمام المارة. أما يكون عندنا حاجات غالية وقيمة لازم نحفظها في الشكمجية، ولما تيجي سيرة الشكمجية لازم تيجي ونقدم الشاعرة أمل عبد الكريم عبد الحميد، وشهرتها أمل عامر. هي مدير إدارة بهيئة الطاقة الجديدة، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو جمعية الكاتبات المصريات، عضو جمعية الأدباء، رئيس نادي الأدب المركزي سابقا. صدر لها ديوان الشكمجية، مساحة الدفة، ريحة العطش، شهد الجنة. حصلت على جائزة المركز الثاني في المسابقة المركزية لهيئة كسور الثقافة. ودلوقتي تتفضل الشاعرة وتطلع لنا درر من شكمجيتها. اتفضلي حضرتك. بتداري في سوقة حزنك ليه؟ ما انتاش معصوم، قلبك مفطوم على الموت، وقوارب عمرك دايما تسبح عكس الطيار فوق صخرة حلمك. افتح شبابيك الريح تباريح، شبك الأيام بيضيق يحجز أي ملامح فرح. جوه المحار أسرار وبيوت مسكونة بقلقك، في حضن الموج الساير طهر روحك من زيف إحساسك، ونادي عروسة البحر الفضي تفرد لك شعرها لبلاب تنزل على الجنة معاها. جداف الشوق هيطوعك ويوصل حبك للبر التاني، هتلاقي فنار يهدي مشاعرك لطريق مفروش بالنور، ونوارس حرصة الضحكة لتهرب، وحنان قبطان حابس دمعه في عينه يتمنى لقاك، وشراع فارد حضنه عليك بيطمن قلبك إن صدفك مرسى مليان أفراح. هدي وسلم. دلوقتي جه وقت الفقرة الفنية، ومعانا الفنان كارم محمود وهيعزف لنا مقطوعة على العود. اتفضل يا فنان. هقدم لحضراتكم عزف على العود أغنية انت عمري لأم كلثوم، ألحان موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب. Thank you. دلوقتي معانا عصام عبد العزيز محمد وشهرته عصام الهواري، محاسب بيكتب شعر العامية. بدأ نشاطه قريبا من عام 2020، له ديوان تحت الإعداد بعنوان سحر في عينيك. نسمع الشاعر عصام الهواري. سألوني وقالوا بقيت شاعر، جاوب يلا وهات من الآخر. جامد يعني تمام ومعافر ومكمل شوطك للآخر، ولا يومين ويدوب تتاخر؟ رد يا شاطر واصحى وحاذر، هيقابلك كده يجي ميت ناظر، اللي يحسك واللي يجهز لك في محاضر. وتجيب دوشة لنفسك يا ابني وتحوطها بكل مخاطر، انت شاعر على كبر يا دي الخبر. قلت ايوه انا شاعر، طبعا شاعر، ايوه انا شاعر وكلامي بيهز مشاعر، ايوه انا شاعر وما كنتش عارف ان انا شاعر، ولا كنت في يوم ابدا عمري اتخيل او يجي في خاطر اني اغوص في بحور الشعر ويقولوا عليا ان انا شاطر. اوصف اجمل قصة حب احسن من اي كاتب ماهر، واغزل ورد وفل وطل عالماضي وكمان عالحاضر، بكلام صافي ودافي وهل عالعشاء بخيال ومناظر، واصنع فرحة ودمعة وإن، وأنا والحرف أصحاب بنفن، زي ما أكون مولود من تاني أو يمكن مصاحبني جن. يبقى خلاص في الشعر هفن، هغزل حرف يزيد ويطن، وهعمل ضجة ويبقى لي سامر، وهقول شعر يساوي جواهر. أيوة أنا شاعر. ودلوقتي معانا عبد الله كمال مغازي وشهرته عبد الله مغازي، من مواليد محافظة أسوان مركز إدفو قرية كلح الجبل، مقيم في القاهرة حاليا، حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة أسيوط عام 1992، ثم دبلوم الدراسات العليا 95. من إصداراته ديوان هيكوهات الخريف، ديوان جبل الصالحين، ديوان نهر البوح، رواية الحجرة المغلقة، رواية كامي، وهو عضو رابطة الزجالين وعضو نادي أدب حلوان. ودلوقتي نستمع لإبداعات الأستاذ عبد الله مغازي. قصيدة بعنوان عيونه. أنا الذي كلما بعثت من بحر الهوى راودتني تلك التي لعيونها أعشق، فتسلب مني روحي لأجل عشقها، فأعود مقتولا ليضمني بحر أعمق. كذب العاشقون بقولهم في العشق، وفي العشق رأيتني دونهم أنا أصدق. ما رأيت بهاء ليلى مثل محبوبتي، محبوبتي لليلى بالهوى هي أسبق، ومجنونها لحد جنوني فهو دونه. بعشقها بعشقها أنا المخمور والخمر معتق، كل سارق كل سارق في النار معذب رأيته، إلا التي أنا عاشقها ولقلبي تسرق. كل مأسور له بالأسر حزن وأسى، وقلبي لا يحب تلك التي له تعتق. زرعت قلبكم بقلبي عشقا ورويته، إن المجافي لفراش العشق أحمق. شكرا. أما دلوقتي فجه معادنا مع الشاعر الساخر بهي الدين عبد اللطيف، ومن أعماله ديوان لسه المشاوير، ديوان مع إني قادر أفرح، ديوان عمك تفرج. وقد فاز ديوان مع إني قادر أفرح بجائزة أفضل كتاب شعر عامية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019 في يوبيله الذهبي ودورته 50 من قبل المؤسسة الرسمية. يلا تفضل يا عم بهي. قصيدة بعنوان محدش. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت وإني كبرت، وأصبح النظر شيش بيش وسمعي مفيش، وإمبارح أنا كعبلت وظهري وجعني من الوقعة بغير ما في وشي اتخرشنت، ورغم الخضة والدمعة لقيتني ضحكت عشان واخد على الخبطات ومتعود على الإصابات، وليا في كل حين وقعة وأكبرها دليل الست. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت، يدق الباب أقوم أفتح بتاع النور، وتاني الباب أقوم أفتح، وتاني وتاني دم يفور، وأقوم ممرور أقول لو شقة من غير باب، وبطل شغلة البواب، ولاقي واحدة شحاتة وطلعالي سابع دور وغي علي تستنكح تقول لي يا فندي أستفتح، وألمح العيال قاعدين ومش سألين، ألاقي الكل مستلوح، أفكر إن أبيع الباب ولا أدخلش في أي عتاب. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت، رياضة كل يوم الصبح بتبعدني كتير من الهم وتجري في جسم الدم، ودولة نشرة الطلبات وموال الكلام السم، كانت تبقى الحياة حلوة، كانت تبقى خفيفة الدم. يا عبدو هات لبن وإياك، يا عبدو عد على السباك، يا عبدو خب بتاعت الفول، يا عبدو رد على المحمول، يا عبدو اوعى تنسى العيش، يا عبدو ابقى هات قرايش. يا عبدو أصبحت نكتة بتحكيها العيال في البيت، وعبدو أصبح المسخة وأصبح في البلد معروف، عبدو أصبحت غنوة يغنيها إسماعيل مخلوف. محدش من الحمير في البيت مصدق إن أنا عجزت. ومعنا هشام العطار، قص وناقد أدبي مصري، مهندس استشاري مصنف بدرجة خبير في مشروعات البنية التحتية بالخليج، أحد مؤسسي الصالون الأدبي وصالون أونلاين، أحد مؤسسي قناة نهر الأدب. من إبداعاته الأدبية والنقدية مجموعات قصصية اختفاء الزنابق، أرض الغرباء، جولاتي مع العابد الصالح، مع العديد من الرؤى النقدية لروايات ودواوين شعرية. أهلا وسهلا مهندس هشام. اختفاء الزنابق. طار قلبي فرحا عندما جاء يوم الخامس من يناير يرتدي حلة العرس وفستان الزفاف. إنه عيد خطوبتنا أنا وحبيبتي، وهو العيد 30. ياه ما أجمله من عيد. استدرت ونظرت ورائي فلم أجد كلمات، ونظرت فوقي فوجدت هذين السطرين المكتوبين فوق هذا السطر، ولكنهما مكتوبين بكلمات تقليدية مثل طار قلبي فرحا وأن العيد يرتدي حلة. ولما وجدت الأمر هكذا قررت أن أفتش في داخلي عن الكلمات، فارتديت ثياب الغوص وقفزت داخل قلبي لأسبح بحثا عن الكلمات التي يمكنها أن تعبر عن حبي العميق الراسخ لحبيبتي الجميلة، فاشتريت باقة ورود وزجاجة عطر، بطاقة ورقية وقلما أحمر، وفتحت قلبي فكتبت لها: الكلمات الرقيقة لا ترقى إلى رقتك، والعبارات الجميلة لا تسمو لجمالك، وكل ما أستطيع أن أقوله هو إنني أحبك كثيرا. وهنا تيقنت أنني لم أجد الكلمات التي تعبر عن حبي لها، فقلت: لا بأس، فإنني أعمل في الخليج ولدي دخل جيد من النقود، وأستطيع الذهاب إلى محلات بيع الكلمات وأشتري مجموعة ممتازة من الكلمات الثمينة. فركبت السيارة قاصدا السوق، وحلمت أثناء القيادة أن أشتري كلمات عربية أصيلة تعبر عن حبي العميق لحبيبتي الغالية. صادفت شابا سوريا وآخر مصريا ورجلا تونسيا، فسألتهم عن محل لبيع الكلمات العربية الأصيلة، ولكنهم تعجبوا من ذلك السؤال واعتبروه سؤالا غريبا غير مألوف لديهم، وقالوا لي إنهم لا يعرفون مثل هذا النوع من المحلات. وظللت أستوقف عربا كثيرين فألح عليهم في السؤال، حتى صادفت رجلا خليجيا في العقد السادس من عمره، فدلني على سوق الشعر والنثر العربي، وقال: إنه سوق ضخم مترامي الأطراف يقع خلف دوار التلفزيون، وأنه سوق متخصص في تسويق الكلمات العربية الأصيلة. ففرحت فرحا بالغا، وقدت بأقصى سرعة حتى كادت سيارتي أن تنقلب، فاخترقت حارات وأزقة ضيقة، وأخذ التضييق أكثر فأكثر حتى أجبرتني على أن أترك سيارتي، فترجلت وحيدا لأداهم محلات البائعين، فأجابني غالبيتهم بأنهم توقفوا عن تسويق المفردات العربية منذ زمن بعيد، وأن لديهم الآن كم هائل من المفردات والعبارات والمصطلحات والاختصارات المستوردة من أمريكا والصين وتايوان واليابان، وعرضوا علي أن أستخدم ألفاظا قالوا عنها أنها تعبر عن أدق المشاعر بتكنولوجيا الكمبيوتر والروبوت، وكانوا يعطوني الكلمة أو اللفظ فأدخل غرفة تبديل الملابس لأجربها، فأخلع كلماتي العربية وأرتدي تلك الكلمات الأجنبية فأجدها ضيقة أو قصيرة حرجة، واحترت في أمري حتى كاد اليأس أن يفترسني، إلى أن دلني أحد البائعين على دكان قال إنه هو الوحيد بالسوق الذي ما زال يسوق للكلمات العربية الأصيلة، فسررت لذلك سرورا بالغا. ورغم أن الطريق إلى المكان كان صعبا، إلا أنني بعد جهد جهيد وصلت لذلك المحل، ووجدت لافتة مكتوبا عليها بالخط العريض: حانوت بيع الكلمات العربية الأصيلة. وفوجئت أنه يكتظ بالزبائن ولكنه من غير العرب، فقبلت البائع وهو رجل عربي من الجزيرة العربية، فطلبت منه كلمات حب عميق ومشاعر جياشة لكي أدخل إلى غرفة تبديل الكلمات فأجربها قبل أن أشتريها، ولكنه قال لي إن الكلمات الموجودة لديه كلمات عتيقة مغلفة بالشمع، وأنها ليست للاستعمال بل لكي توضع في الصالون بالبيت، وأن هؤلاء الزبائن ما هم إلا مجموعة من السائحين الأجانب يشترون تلك الكلمات بأسعار خيالية. أما الكلمات التي يمكن استعمالها فقد نفذت منذ وقت طويل. فحزنت وقلت في نفسي سأشتري حتى من تلك الكلمات المتحفية مجموعة، وسوف أنزع غلافها وأجربها بالبيت، فربما تدب بها الحياة مرة أخرى لو بللتها بفمي أو وضعت بعضا من الماء عليها. وسألت البائع عن السعر فقال كذا، وكان مبلغا كبيرا. ففتحت حافظة نقودي وأفرغت محتوياتها باحثا عن النقود فلم أجد ما يكفي. فقدمت كارت الفيزا للبائع ولكن الرصيد لم يسمح. وعندما أردت ترتيب حافظة نقودي اكتشفت أنني فقدت هويتي، فعدت إلى المنزل بلا هوية ولا نقود ولا كلمات. محمد أحمد أبو الليف، شاعر وناقد أدبي، صدر له ديوان أحلى صورة، حيطان الخوف، إشراقات خازن الظنون. نشرت أعماله في العديد من الصحف الأدبية، وله نشاطات متعددة في البرامج الإعلامية. أنشطته: رئيس نادي أدب قصر ثقافة مصر الجديدة سابقا، رئيس نادي الأدب المركزي سابقا، وله مشاركات نقدية متميزة في أتيليه القاهرة، ورشة الزيتون، اتحاد الكتاب، المجلس الأعلى للثقافة. اتفضل شاعرنا، عايزين نسمع جزء من إبداعاتك، اتفضل. قصيدة بعنوان خلاص. كلما هممت بطعن نفسي أتذكر صغاري الذين لم يتقنوا الطعن بعد. أتذكر جداول الماء ورائحة الأخضر واليعاسيب التي صادتني في براءات المحلقة فلم أستطع بعدها الطيران. كلما هممت بالطعن ألمح سربا من فراشات النار يئز في رأسي، وإذا فتحت بابا لخروج الروح يغلقنه لينبت في ظهري بابان مروحيان للخلاص. لم يكن للماء طعمه التحلبي، لم يكن للماء طعمه الطحلبي، لم يكن للحجر شراسة الشحز بعد. كان سلاحي الخوف أحمله دائما على كتفي فلا أنام. من صنع لي سكيني الأول فسحب من قلبي الأمان. من اليوم ينام سكيني تحت رأسي ولا أستطيع الطعن. صغاري يتقافزون في الليل تماما كاليعاسيب التي حبست ذات براءة عنها الهواء. وفوق ظهري ينمو بابان مروحيان للخلاص ولا أستطيع الطيران. اتفضل شاعر عصام الهواري يسمعنا قصيدة تانية، اتفضل. افتكرتك؟ افتكرتك، وافتكرت قلبي وشوقه ولهفته لما كانت تيجي سيرتك، وافتكرت مرار حنينه ولوعته لما كان ماشي في مسيرتك. افتكرتك لما كنت بتكدبي وتلوعيني وتسيبيني أعيش في حيرتك، وافتكرت كمان حاجات وعذاب ونار وكتير قهات، وافتكرت غدر وبعده هجر جوه قلبك نام وبات، بس دايما كنت افضل السكات، واحفر لها جوه قلبي واحطها وادفنها ويا الذكريات. دلوقتي جايه بتسالي بعد زمان وعمر فات، عن حب صاب وجراح ومات، عن عهد كان ما بينا يوم واتنسى واتنفى واصبح رفات. خنتي بايديكي وهان عليكي، وعاش سنين بعتيه في ساعات، وعاوزه تاني تكملي وتوعديني وتخدعيني بحبه حلفانات. الوقت فات، الوقت فات والقلب مات، والحب اصبح ذكريات. اتفضل باشمهندس، الباشمهندس خليل عبد المجيد يسمعنا قصيدة تانية. وانت احساس بس احسه، ولا جن وطلني مسه، ولا انت سر في قلبي دسه جوايا من ايام زمان. انت شيء معرفش وصفه، انت نصه وقلبي نصه، والكلام في عينيكي نصه، واللحن والأنغام كمان. عشقت الدنيا في عينيكي عشان سموا الحنان باسمك، وتاه الحسن حواليكي وراح الدارة من حسنك، ولو وصفوا الجمال بيكي يكون كل الجمال رسمك. وجه الدور دلوقتي عشان نسمع قصيدة تانية من الشاعرة أمل عامر. لحظة خروج الموكب من جامع الأزهر، ريحة الحواري معبقة بالصمت، والكلام سب العينيه، حتى الشجر طول الطريق بيئن ومنكس الأوراق. طار الحمام الأخضر من جامع المؤيد لحد سيدنا الحسين، مستني لجل يبارك المشهد. جوم الحبايب من درب سعادة والتربيع، من الفحامين والغورية، من الحمزاوي وحارة الزيت. حضن المشايخ بيارق من رهبة وابتهالات، اتوضت الأناديل من نظرة على ضيها، عساكر الدرك بعيون حزينة بيوسعوا المخاليق. ورا المشربيات وقفت البنات تعدد، نزلت دموعهم زي الخرز على الأرض. جلج الأذان المغرب من جامع الظاهر، شارك هديل القلوب فتح لها طاقة. الزعفران والمسك والعطارين فاحوا، وسحابة من عنبر ظللت على الكل. نزلت دموع القلل جوه الصواني تنوح، يا فرحها المدبوح ست الصبايا للسما طلعة. دابت جروح الروح شمعة ورا شمعة، نتعلو في التكبير لساها مش سمعة. قرب الغطا حبتين للنور يغطيها، وأمانة تفتكروا سنة ابتسامتها. يا شوارع المحروسة حضناك خطوتها، فما تنسيهاش بالدعاء وتزيدي أنتها. بلاش ترش الورد شذا البريء انتهى، جايز عبير الثرى أبوها أو أمه بنتها. ودلوقتي هنسمع قصيدة تانية للأستاذ محمد أبو الليف. نص بعنوان قناعة. أنا براءة بين تهمتين، أنا براءة بين تهمتين، ويقين لا شك فيه. وجهي كان لعملة واحدة، وكان قلبي لامرأة واحدة. متى صار للعملة وجهان؟ من يبدل على وجهي كل هذه الأقنعة ويطلق كل ليلة في فراشي 1000 امرأة؟ أشك الآن أني سواي، أشك الآن أني سواي، وأن السراب الذي صحبني للنساء كان تهمتي الوحيدة. كلما برئت منه أعود، أشك الآن أني سواي، وأن السراب الذي صحبني للنساء كان تهمتي الوحيدة. كلما برئت منه أعود لأتقلب في فراشي بين 1000 عملة وعملة، وينبت لي في كل صبح قناع جديد. وبما أننا لسه في رحاب مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، أي سمعنا الشاعر أستاذ عبد الله مغازي قصيدة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، اتفضل حضرتك. قصيدة بعنوان وبه البدر اكتمل. مصباحه هدى قد لمع، به طوار الذي ابتدع. نبدأ بذكر الله وصلاة على من للوحي استمع، والزوجات والبنات والابن، والابن لما عند فراقه دمع، وذكر الآل والصحب كلهم، ومن للقرآن جمع. ما كان محمد شاعرا ولا للأقوال مثلهم سجع. ما كان بالكاذب قولا ولا فعلا ولا له به منتجع، ولا فاقدا صواب عقله ولا لكاهن قولا انتزع. قد ساد الظلام عقولا، وجاهل يعبد ما صنع. ديار شرك أفل نجمها، ولأهل الشرك قد قمع. أرقت الشيطان بعثته، أتى على الشر واقتلع. وفرقت حروب قلوبا، فلما أتى للقلوب جمع. دعا للخير الناس سرا، وبأمر الله قد صدع. بورك به زمن عاشه، وبورك صدر منه رضع. وما اكتملت النجوم إلا بعدما نجمه إذ سطع. لولاه ما رأينا كونا ولا عن الأكوان أحد سمع. محمد ما تبعه قلب ورأيته أبدا في الغي وقع. باعد الله الشرور عن الخلائق، وبه للشرور دفع. سلاح العقول هو لعزها، فبه العقل قد ارتفع. دواء النفس وغذاؤها، لمن أراد بمحمد الشبع. أبواب الخير هو مفتاحها، لأبواب الخير ما منع. الواصل للأرحام وبرها، هلاك من للأرحام قطع. وذكره بالله مقترن كلما مؤذن بالآذان شرع. بالصلاة له نفل يأتيه مؤمن كلما سجد أو ركع. ما ينال أحدكم أبدا جنة إلا إذا محمد له شفع. فوحدوا الله بقلوبكم خشعا غفر الله لمن خشع. صلوا على محمد وسلموا إن كنتم له ممن اتبع. أصدقائي صديقاتي المستمعين والمستمعات، ضيوفي الأعزاء، سعدت معكم على مدى الساعة إلا ربع تقريبا ما بين الشعر مع الشاعر بهي الدين عبد اللطيف، مع القاص سيد جايتم، مع الشاعر محمد أبو الليف، والشاعرة أمل عامر، والشاعر عبد الله مغازي، والشاعر خليل عبد المجيد، القاص هشام العطار، الشاعر عصام الهواري، والفنان الجميل كارم محمود. سعدت بكم وأرجو أن يتكرر اللقاء مع نخبة جميلة ورائعة من الشعراء والأدباء. تصبحون على خير.